في رحاب الإيمان إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في صفوف وفي خشوع وقنوط ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن تقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سيد كساب، فيستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتوسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة عليك تخافين من خول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.